امين الله هل والشغباء وتفاخر بينكم كافر وتكافر في الأموال أولادك مثل غيث أعذب الكفار نباته. يا سلام يا حاج. فتاه مصفر ثم يكون حطاما. الله الله الله الله الله الله على الأداء بحب الجلال ربنا لا على كده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله سلام كمثل عيسى نعجب الكفار نباته ثم يزيد فساده مصفرا يا شيخ انت يا سلام الله حبيبي فترى مصفرا يا سلام كل نعيم لا محالة دائم يا ابن الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد سلم من حول هذا اليوم يا رب ومغفرة من الله ورضوان Yeah. انا عامل حاجه مهمه يا ابني يا ابني اه والله والله ده صحيح يا عم الله اما دي شبط قلبنا اخلي الاول الله الله يا رب ما شاء الله ايه والله كده يعلم في قيل بالله وما خلق الدنيا إلا متاع الغرور الشيخ الله يعطاها كل لك يا عزيز الإعلام الشيخ عبد الحميد كل لك يا عزيز وعمش كل فضل تحرك يا ما كمان سلاح شديد بس تعليم اعلموا انما الحياة الدنيا لهم السلام عذاب شديد. يا سلام كده ابدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. الله الله الله الله عطاء ليس له حدود. الله الله الله. نعم. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا في كتاب كمان يا شيخ كمان يا صاحب التعليق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أذى. Yeah. حد أمر بك يا حد حمد يا شيخي أيوة حمد نعمين والله إن شاء الله أبونا الله يزيخي لكي جاهز الله يتصحى يا ممنوح يا حمد لكي ما تفوت على ما فاتكم ولا تفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم الله يا شيخ الله بسم الله ما شاء الله الله يبارك ايمان الله الله ايمان ايمان نعم والله لا اصاب من مصيبة في الارض ولا ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الله يا صوفي بسم الله الرحمن الرحيم القارعة يعني كنت خلصت منك مره زلزله وانت ما قلتش النبي عشان خاطر مين كان الشيخ حاج النبي يا شيخ النبي كمان كمان ايه الطلب ده من يوم إن يصنع الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القادر الله من قارعا وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يا عظمة الله الله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار خامية الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاسف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. انا بقولش حاجة تانية. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم والله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا Thank you. عليك يا سيدي. الله يا حاج. اه عمي يا ملك الصلاة. يا سلام ما بيحصل من هذا. ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله يا عبيد الله الرحمن الرحيم come